بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً. الغلو ضد الجفاء، وهو المبالغة في الشيء، تلو الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغلو في أصله، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دينهم. والله عز وجل قال عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والمقصود في دينهم غلوهم، شدة محبتهم لعيسى. فبين ربنا جل وعلا أن المحبة دين، أن المحبة دين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فمحبته عليه الصلاة والسلام دين، وهذه المحبة مقرونة بمحبة الله جل وعلا. فمحبة أي مخلوق مقرونة بحبك لله جل وعلا، فأنت تحبه لله جل وعلا، فكلما ازداد قرباً من الله ازدادت محبتك له، وكلما ابتعد عن الله كلما قلت محبتك له. ولذلك في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والغلو هو التشدد في الشيء من غير بينة ولا دليل. فالغلو في قبور الصالحين والجلوس عندها والتردد عليها واعتقاد أن هذه القبور لها أثر في إجابة الدعوة أو في تفريج الكربة أو في تيسير العسير أو في حبل المرأة وما شابه ذلك، كل هذا من الغلو الذي لم ينزل الله به سلطانا، وإنما يصير هذه القبور أوثانا. والوثن هو الذي يعبد من دون الله، سواء كان على شكل صورة أو غير صورة، شجر، حجر، صنم، كلها أوثان. كما قال إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وقد قال قبل: ما هذه الأصنام التي أنتم؟ فالصنم جزء من الوثن، وهو الذي له صورة، والوثن هو كل ما يعبد من دون الله تعالى. ولذلك قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر إلى التغليظ في هذا الحديث. أولاً دعا فاستجاب الله الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، أي لا تجعله مقصداً يقصده الناس فيعبدون فيعبدون أو يعبدونك عنده، فيكون مقصد للناس من غير بينة. الثاني تبيين هذا العمل ومكانه عند الله. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لفظة عظيمة، اشتد، لم يقل غضب الله، لا، وإنما قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الشهر الماضي بينا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقلنا إما أنه السجود على القبر والصلاة عليها، وهذا معنى وله أصل، والثاني أن تتخذ مساجد أن تجعل قبلة، أن تجعل قبلة، والثالث أن يقصد هذه القبور للدعاء عندها فكأنها أصبحت مساجد. وكل هذه الأنواع مقصودة في قوله عليه الصلاة والسلام. واليوم تجد ممن نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله لهم الهداية، ممن يقصدون القبور من غير قبور الأنبياء ويتخذونها مساجد على الحقيقة. رأينا من يسجد للقبر، والعياذ بالله، ترى جموع من أهل الملة يزحفون على ركبهم ويذلون إلى أن يصلوا إلى القبر، تراه في جمع من الروافض حينما يتقربون إلى قبر علي أو إلى قبر الحسين في كربلاء وما شابه، وهم يزحفون على أرجلهم إلى أن يصلوا، وغلاة الصوفية والمبتدعة حينما يتقربون إلى أهل القبور. وحمى الله تعالى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يديم عليه، سواء بما يسر من الأسباب المانعة من الوصول إلى قبره، وأيضا بما يسر من وجود ولاية تمنع من الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام، أو اتخاذه مسجدا أو مكانا للدعوة والعياذ بالله. فرأينا من يسجد، ورأينا من يتخذ القبر قبلة ويدعو، وهذا حتى موجود عند شبك غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بعض الناس يستقبل الشبك والقبلة على يمينه، وهذا سفه، وهذا سفه، وهذا ضلال. فالقبر ليس قبلة يتوجه إليها إلى الدعاء، وليست مكانا للدعاء، وإنما من أراد أن يدعو فليستقبل القبلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما جاءه قال يا رسول الله أدعو لأم أبي هريرة، فقام فاستقبل القبلة فدعا، استقبل القبلة فدعا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يستقبل أحد منهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن أحد منهم يدخل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وهي متاحة، ما في أحد من الصحابة كان يدخل إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يدخلون، كانوا يدخلون على عائشة، لكن ما كانوا يدخلون إلى القبر، يدخلون إلى بيت عائشة سواء أبناء أختها أو غيرهم من الصحابة، ويسألونها ويستفتونها ويزورونها لأنها أم المؤمنين. ولم يذكر أن أحدا منهم قال يا أماه دعيني أصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أن أحدا منهم. ولذلك الإمام مالك كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر قد يكون والله الحمد والمنة لقلة المشاهدة قد يكون في ظاهره بسيط عند من يسمع الكلام، لكنه عظيم. الفتنة بالقبور خطيرة أيها الأحبة، تعظيم القبور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ترفع القبور وأن تتخذ مشاهد وأن يضرب عليها الستر كما يأتي بعد قليل، وإنما القبور تسوى بالأرض لأن هذا الميت قد يفتتن به. وأول ما وقع الشرك وقع في القبور، وقع في التصاوير، والأمر خطير لابد أن يلتفت إليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله، اشتد غضب الله. ولذلك في الباب الذي قبله في الشهر الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. وقال لعن الله الذين يتخذون القبور مساجد. فغضب واشتداد غضب ولعنة وشرار ودعوة، ألا يؤدي ذلك إلى أن الإنسان أن يحذر من مثل هذه الأمور؟ فكيف بمن يوصي أن يبنى على قبره والعياذ بالله، أو أن يبني مسجدا ثم يقول ادفنوني في هذا المسجد. هذا والعياذ بالله وصية آثمة خبيثة لا يجوز تنفيذها، لا يجوز تنفيذها، ولا يحق له أن يوصي فيها لأنه وصية بمحرم، نسأل الله العفو والعافية. قال في قول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن أو الماء. فكان هذا الرجل الصالح إذا جاء الحجيج وفد الحجيج كان يجهز لهم الطعام، دقيق، قمح، شعير، ثم يخلطه مع الماء أو مع السمن أو مع شيء من من من من التمر، ثم يسقيه ويطعمه إلى الحجيج الذين يأتون جوعا. فكان يقدم عملا صالحا، فاشتهر بأنه يؤدي هذا العمل الصالح وهذه القربة، فلما مات عكفوا على قبره. ما معنى العكوف؟ شدة الملازمة وطول المكث. فلما عكفوا على قبره وغلوا في قبره عبدوه والعياذ بالله من دون الله، عبدوه من دون الله. فقال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى وله الأنثى. فمن هنا يأتي الضلال، الاتجاه إلى القبور وتعظيمها وطول المكث والاعتكاف عندها يؤدي إلى أن تصير هذه القبور أوثاناً تعبد من دون الله. فالتحذير والحذر منها واجب على كل مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. واللعنة إذا وجدت في عمل أصبح هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كبائر الذنوب هي التي يأتي في النص أنها إما أن تكون بلعنة أو غضب أو حد، فهذا يؤدي إلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال: لعن الله زائرات القبور. هذا اللفظ زائرات القبور ضعيف عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما اللفظ الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، التي تكثر زيارة القبور. وما حكم زيارة المرأة إلى القبور؟ اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور ولكن لا تعتاد ذلك. لماذا؟ لضعف قلبها وخطر افتتانها وعدم صبرها عند مشاهدة مثل هذه الأمور. وهذا الذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ويفتى به في هذه البلاد المباركة من علمائنا في منع النساء من زيارة القبور. القول الثاني أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر ولكن ليس على الاعتياد، يعني مرة في عمرها، مرتين، ثلاث، وليس على الاعتياد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، التي تكرر الزيارة. وقالوا أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أن هذا أمر مطلق للرجال وللنساء ولا يستثنى إلا بنص. والاستثناء الوارد في هذا وارد على وجه المبالغة، أي المرأة التي تبالغ في زيارة القبور، أما التي تزوره كرة دون كرة فإنها لا تدخل في هذا النهي. وعدم الزيارة أولى، وعدم الزيارة أولى. والذي يظهر والله أعلم أنه من باب الاحتياط وسد باب الذرائع وما عليه اليوم الناس من الجهل وكثرة الجهل أن المرأة تمنع من زيارة القبور، تمنع من زيارة القبور، لأن قوة قلبها لا تستطيع في الصبر على مشاهدة ما ترى، وأن النياحة إليها أقرب، فقد يؤدي زيارتها إلى القبر أن تنوح وأن تشق جيباً وأن تلطم وجهاً وما شابه ذلك مما هو محذور ممنوع منه في الشريعة. فالمرأة الأولى لها ألا تزور القبر لئلا يكون لها شيء مما يغضب الله جل وعلا. قال: والمتخذين عليها مساجد. والمتخذين عليها المساجد، وهذا سبق والتحذير منه عليه الصلاة والسلام تكرر وتردد، وبينا أن هذا التحذير جاء في عدة صور: في لعنة الله لمن اتخذ على القبر مسجدا، واشتداد غضب الله، وتحذيره عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك شرار الخلق، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم ألا يكون قبره وثنا. فكل هذا يدل على عدم جواز اتخاذ القبور مساجد، وأن على من ولاه الله أمر المسلمين أن يقوم بإزالة كل مسجد اتخذ على قبر. فحال المسجد مع القبر ينقسم قسمين: المسجد أول والقبر طارئ، فهنا ينبش القبر وينقل إلى مكان آخر ويبقى المسجد. الثاني: القبر أول والمسجد ثاني، فهنا يهدم المسجد ويبقى القبر. والمسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر، نسأل الله العافية والسلامة. قال: والمتخذين عليها السرج. والسرج هي المصابيح التي توقد بالزيوت والأدهان والغاز وما شابهها، ومثلها اللمبات والإضاءات، فكلها ممنوعة من أن تجعل على القبور، وأن تجعل على القبور قناديل، وأن يضرب عليها قبب والخيام والمشاهد، فهذا كله ممنوع. وإنما كان قبره عليه الصلاة والسلام مسوًّا بالأرض، ولم يرتفع، ولم يكن مشهدًا واضحًا بيِّنًا، لا قبره ولا قبور أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن خير الشهداء على الأرض، شهداء بدر وشهداء أحد، ولم يرتفع لهم قبرًا، ولم يبني عليهم، ولم يضرب عليهم سرجًا، ولم يضرب عليهم قببًا، وإنما كانت مسواةً في الأرض. فالقاعدة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام. القبر والمسجد في الإسلام ما يجتمعون. فالمسجد لله جل وعلا، ولذلك إذا وجد القبر في المسجد عظم القبر، فاتخذ والعياذ بالله معبودا من دون الله. فلا يحدث في مقابر المسلمين ما لا يجوز. والفتوى ولله الحمد المنة عندنا بمنع إضاءات المقابر، ولذلك تجد عند الدفن بالليل في مقابر هذه البلاد المباركة يحضرون اللمبات اللي بالمواطير التي تعين فقط على الدفن ثم تطفأ، فلا تضاء المقابر ولا يسرج عليها ولا يجعل فيها مصابيح، وإنما الإضاءة في وقت الحاجة عند الدفن وما شابه ذلك. وكان قبل أن تخرج هذه المواطير، قبل يعني 30-35 سنة، كان الناس إذا دفنوا ميتهم بالليل يضيء بعضهم ببعض بمصابيح السيارات أو بالضوايات الكشافات التي باليد حتى ينهون دفنهم. وهذا ولله الحمد نعمة، ليس تخلف، هذا نعمة من الله جل وعلا وحماية لجناب التوحيد. نسأل الله تعالى أن يديم علينا فضله وأن يجعلنا موحدين مخلصين له، إنه سميع قريب. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. هذا الباب العظيم يدل على فقه الإمام رحمه الله تعالى، وهذا الاستنتاج منه في فهمه للأحاديث وآيات كتاب الله جل وعلا. انظر إلى دقة التبويب لما يقول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بعدين بعد كم باب بيجينا يقول: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. حمى التوحيد، هنا جناب التوحيد وهناك حمى التوحيد. هذه الدقة في التبويب نشير إليها بعجل. هذا الآن لك تتخيل أن التوحيد مبنى جيد، فهذا المبنى تحمي جنابه أساسه من كل الجهات حماية تمنع من وصول ضرر إليه. فالآن التوحيد معك كأنه مبنى محاط، فأنت لم بما تحمي هذا المبنى تجعل إيش له؟ سور. تحميه بإيش؟ بسور. أنت الآن بنيت لك فيلا، بنيت لك عمارة، لما تحيط هذه العمارة بالسور؟ تقول: والله نحمي جناب بيتي الداخل، بيتي الداخلي، داري التي في الداخل أنا أحميها بهذا السور. تحمي جنابها، تحمي جنابها من أي ضرر يدخل عليها، سواء من هوام أو حيوانات أو من إنسان لا يعرف أو إنسان عدو، تحمي جنابها ألا يدخل على عرضك ولا يدخل على بيتك، فيكون هذا السور حامي لجناب ماذا؟ بيتك، دارك. الباب الثاني: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. أوسع الدائرة، إيش؟ أوسع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهنا الآن الحمى تجد مثلا حماية الآن الحرم بماذا؟ بحدوده. فهذا الآن حماية للحرم بهذه الحدود، يحمي الحرم بهذه الحدود التي إذا دخل الإنسان هذا الحد امتنع عليه أشياء كانت مباحة قبلها بخطوة، قبلها فقط بخطوة، فيمنع الآن من أن يقتل صيداً أن أو ينفر صيداً أو أن يقطع شجراً، ويدخل في المحظورات التي هي في حق الحرم وكان قبلها بخطوة، كل ذلك مباح. فالحمى أوسع من الجناب، فالحمى أوسع من الجناب. الآن هو نظراً لأن المصنف انتهى من تبيين ما يؤثر التأثير الحقيقي على توحيد العبد، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، كاشف لأمتها، هاديا إليها السبيل، فبين أنه عليه الصلاة والسلام من ذلك يحمي جناب التوحيد. كيف يحمي جناب التوحيد؟ تأصيله أصله، أولا بين أن الله عز وجل قد وصفه بأعظم وصف فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الوصف من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أنفسكم من ذواتكم، إنما تميز بالرسالة، بشر مثلكم يأكل ويشرب ينام ويصحو يضحك ويبكي ويعتريه ما يعتري الإنسان من السقم والصحة والضعف والقوة والهم والحزن، إلا ما آتاه الله تعالى من الخصائص التي هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. من أنفسكم، وفي قراءة في قراءة من أنفسكم أحسنكم منبتا وأصلا وقبيلة وعرقا عليه الصلاة والسلام، وخلقا وهداية، فهو الأمين في قبل الإسلام قبل البعثة وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم قبل البعثة وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام. لم يعتري خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام أي أمر من الأمور التي تشينه أو أي شائبة تشوبه بسوء عليه الصلاة والسلام. اصطفاه ربه، اختاره، انتقاه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز ممتنع شديد عليه، ما عنتم الذي يشق عليكم الذي يؤذيكم، فلذلك هو يقف مقام الذي يحول بينكم وبين الذي يعنتكم، بينكم وبين الذي يؤذيكم، بينكم وبين الذي يضركم، ويبين لكم كل شيء يحول بينكم وبين الوصول إلى رضوان الله جل وعلا. حريص عليكم، حريص عليكم بهدايتكم، بأن لا تقعوا فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، حريص عليكم بأنكم تدخلون الجنة. ولذلك قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فاستغرب الأصحاب رضوان الله عليهم، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا واضح في سيرته عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى أن يبين، فكل سيرته رأفة ورحمة بالمؤمنين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هذه مقامه وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام وهذا قدره في نفوس الناس، ولعلم الله السابق الذي لا يخفى عليه شيء جل وعلا، علم أن الفتنة قد تقع في شخصه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلذلك جاء في حمايته لجناب التوحيد أن قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. انظر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجتمع عبادة في قبر، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني مفرغة من العبادة، فإن المقابر هي التي لا يعبد الله تعالى فيها، فأحيوا بيوتكم بالعبادة، بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. فإذا جاءك أحد وأراد أن يصدك عن دين الله وقال لك أنه يجوز العبادة وتجوز الصلاة أو أي أمر من أمور العبادة عند القبور، فقل له يا أخي كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كم في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ اجمع لي بين النقيضين، كيف تقول لي يجوز عند القبر أصنع وأفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرني أن نجعل بيتي مثل القبر؟ فقط أنا رد عليه بس بهذه، لا يستطيع، لا يمكن أن يستطيع أن يرد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول لك لا تشبه بيتك بالقبر، لا تجعل بيتك كالقبر خال من العبادة، فدل على أن القبور لا عبادة عنده. فكل من يعبد الله تعالى عند القبر فهو مخالف لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فأنت بيتك لا تجعل خال من العبادة. ولذلك أكثر نوافل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكره الإمام أحمد أن تصلى راتبة المغرب والعشاء في المسجد وإنما تصلى في البيت، وخفف في راتبة الظهر في النهار. انظر إلى أي حد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى راتبة المغرب في المسجد وإنما كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام، راتبة المغرب والعشاء، إذا دخل بيته صلى، ليحيي في بيته العبادة. ولذلك جاءت أدلة كثيرة في هديه صلى الله عليه وسلم في كثرة العبادة في بيته، فمنها من قال ركعتان قبل أن تخرج وركعتان بعد أن تدخل يعني بيتك تكفيك مداخل ومخارج السوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته سمى بالله وابتدأ بالسواك وسلم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام أحيا ليله بالصلاة وقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. فالبيت ليس فقط العبادة في المسجد، عبادة البيت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في عبادتهم في البيوت أكثر منها في المساجد. عمر رضي الله عنه كان إذا دخل بيته ونشر المصحف، فتح المصحف وجلس يقرأ. اليوم للأسف ننشغل عن كثرة العبادة في البيت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وددت أن يكون لكل رجل منا نوافل يواظب عليها، فإن عرضه عارض خففها ثم عاد إليها. جاهد نفسك على أن يكون لك ورد غير الرواتب، بمعنى أنت الآن ولله الحمد تصلي الخمس صلوات 17 ركعة، وتصلي 12 ركعة من غير الفريضة الرواتب التي هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وتصلي الوتر. هذا الآن المؤكد، الواجب والمؤكد، بقي النوافل المطلقة أين شأنك معها؟ ركعات الضحى، النهار طويل يا أخي، من بعد صلاة الفجر إلين أذان الظهر، أوقات النهي منها الموجودة تأتي قرابة 20-25 دقيقة، والباقي الساعات هذه أين النوافل؟ أين الصلاة فيها؟ من بعد الظهر إلى العصر أين النوافل؟ قبل صلاة العصر أين النوافل؟ من بعد المغرب إلى العشاء أين النوافل؟ ولذلك في الأثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا توارد عن أكثر من صحابي: من صلى 4 ركعات بعد العشاء تعدل قيام ليلة القدر. وبعضهم يعده مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى: 4 ركعات بعد العشاء، وش تأخذ منك؟ أحيوا بيوتكم بالعبادة، ولا سيما في زمن الفتن يا أحبة، في زمن الفتن يجب أن تكثر العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه في الصحيح. في زمن الفتن لا ينجيك منها إلا كثرة الرجوع إلى الله والتعلق بالله جل وعلا. اليوم قد تقول: أنا قد أسلم من الفتن، لكن كن قدوة لأولادك، اجعل أولادك ينظرون إليك كلما دخلت البيت، ينظرون إليك وأنت تصلي وأنت راكع وأنت ساجد. لا تأمرهم بالصلاة، فقط يرونك تصلي ينغرس ذلك في قلوبهم، جعلهم ينظرون إليك وأنت في اليوم ربع نص ساعة وأنت تقرأ في المصحف، لا تقول لهم اقرأ، فقط ينظرون إليك سوف يتأسون بك يوما ما. زوجتك، اجعل أولادك أول ما يدخل ويأتي طفلك الصغير الذي لا ينطق ويناديك: يا أبي يا أبي يا أبي، تقول والدك يصلي يصلي يصلي، يتعلق في قلبه الصلاة، ينظر إليك وأنت تصلي. اجعلهم يتعلقون بك كلما نروا إليك، إنما ينظرون إليك نموذج صلاة، نموذج قراءة قرآن. هذا النموذج، أنا لا أمنعك من أن تضاحك ولا أن تبتسم ولا أن تلاعب، لكن اجعل هذا نموذج حي يعرفونه فيك. تعظيم قدر الصلاة في قلوبهم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة. وقال الله لابنه محمد: وأمر أهلك بالصلاة. الأب إسماعيل والولد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فقال، قال في وصف أبيه: وكان يأمر أهله بالصلاة، وقال لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة وانظر واصطبر عليها، وقال الحكيم: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. شعار البيوت يجب أن تكون هي الصلاة، مصابيح البيوت هي الصلاة، مصابيح البيوت هي الصلاة. لا أتكلم عن صلاة الفريضة والعياذ بالله فمكانها في الجامع في المسجد، إنما أتكلم على كثرة النوافل. الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم والليلة كم؟ 300 ركعة، كما ثبت بالإسناد الصحيح عنه 300 ركعة. قال عبد الله: فلما اشتد به الوجع بعد سجنه وجلده أصبح يصلي كم؟ 150 ركعة في اليوم والليلة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي يتأسى به فيصلي مثله في اليوم والليلة 300 ركعة، يقرأ في كل تسليمة بالفلق والناس. والإمام أحمد إمام الدنيا يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 إسناد، وكل طلاب العلم يفيدون إليه يسألونه ويتمنون منه أن يجيبهم على سؤال، ويؤلف ويكتب ويبلغ، يعني رجال ما هو فاضي، ويصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. ومثله الشافعي، ومثله مالك، وقبلهم أبو حنيفة، وكل أئمة الدين، سفيان وعياض وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، معنى عيدا يعتاد الناس يتكرر إليه، تتكرر منكم الدخول إليه والوقوف عليه والعكوف عليه. العيد هو الأمر الذي يعتاده الناس ويعود إليهم مرة بعد مرة. لا تجعلوا قبري عيدا. ولذلك كما ذكرت لك قبل قليل لم يذكر أن الصحابة وقفوا على قبره عليه الصلاة والسلام. يدخلون على بيت عائشة رضي الله عنها وما طلبوا أن يقفوا على قبره عليه الصلاة والسلام. ولا تجعلوا قبري عيدا، فهم الصحابة رضوان الله تعالى هذا الأمر فما وقفوا على قبره ولا اعتادوا عليه. ولذلك توارد وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم منعهم الرجل يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه إلى قبره ويقول: إذا دخلت المسجد فصلي وسلم صلى الله عليه وسلم، ولا تذهب إلى القبر وتقف عليه وتصلي. فمن الخطأ أن يذهب إلى إلى إلى الحاجز ويوقف عليه ويسلم. فقط ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر وقف فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف فقط عن ابن عمر، ولم يرد عن الصحابة غيره. أما اليوم الحريم يروحون عند القبر ويزاحمن الرجال أو ينتظرن الدور، وتجد والعياذ بالله من المنكر، من تعليق الخرق، ومن رمي السبح، ومن رمي الأموال، والنذور عند قبره عليه الصلاة والسلام عند حاجز. هذا سببه ماذا؟ أنه حينما يترك القبر أن يكون عيدا ويعتاده الناس يصل إلى مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله عليه بالموت فقال: إنك ميت، وقال: أفإن مات. والموت الذي وقع عليه الصلاة والسلام موت حقيقي مثله مثل الموت الذي ينزل على كافة البشر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتب الله عليك فقد ذقتها، فهو لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وهو قال: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، لا ضرا ولا رشدا، لا يملك، فما بالك وهو الآن في قبره عليه الصلاة والسلام. والخصائص التي في قبره عليه له عليه الصلاة والسلام مثل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرؤي في وجهه البشر، فقالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم فرأينا في وجهك البشر؟ قال: نعم، أتاني آت من ربي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ أمتك. قال: أتاني آت من ربي، فقال: يا محمد، ما من رجل من أمتك يصلي عليك ويسلم إلا بلغك الله صلاته وتسليمه صلى الله عليه وسلم. هذا التبليغ ليس معناه أنه يسمع صوتك، يعني الآن لما أقول صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتي، لكن لا يبلغه صوتي، صوتي لا يبلغه عليه الصلاة والسلام، لا يسمع سلام. حتى الحديث الآخر: إلا ورد الله علي روحي فرددت علي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أنه متعلق بالمصلي والمسلم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك جاء المصنف رحمه الله فقال: فإن صلاة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لما يأتي إنسان من خارج المملكة ويريد أن يقصد البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له أصحابه: سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سلم عليه وأنت في بلدك أسرع، صلى الله عليه وسلم، حيث كنتم تبلغه. ولذا جاء في حديث علي بن الحسين أن رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو، فبعض الألفاظ علي بن الحسين طلع فنظر إلى الرجل فقال: تعال، وهو سهل بن أبي صالح. قال: ما يحملك على أن تعمل هذا؟ وش تسوي داخل القبر؟ قال: أدخل فأدعو. قال: لا تفعل، ألا أبلغكم عن حديث عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. شوف هذا الحديث صادر ممن؟ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسلسل بآل البيت. المحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عنه علي رضي الله عنه، والذي روى عن علي الحسين بن علي، وعنه علي بن الحسين، وعنه الحسين بن علي بن الحسين، مسلسل بآل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك من يزعم أنه يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لم يعظمه آل بيته عليه الصلاة والسلام. لو كان تعظيم قبره معروف عند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لسمح علي بن الحسين لهذا الرجل أن يجلس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاه وقال له: لا تقرب. فأي رجل يقول لك: نحن نحب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، نقول: حبه عليه الصلاة والسلام وحب آل بيته أن تعمل بعملهم، وعملهم الثابت. حتى هذا الحديث يا أخوان ثابت حتى في كتب الروافض، حديث علي بن الحسين ليس فقط في كتب أهل السنة، هذا الحديث حتى عندهم في كتبهم، لكنهم يؤولونه والعياذ بالله. فهنا التعظيم الذي تريده للنبي صلى الله عليه وسلم خذه من آل بيته. فهذا الآن علي بن الحسين نهى الرجل أن يدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن جدي يقول لك لا تجعل قبري عيدا، لا ترجع إليه كل شوي، لا أبدا. ولذلك أجمع السلف على النهي عن شد الرحال إلى القبور. تقول: أنا أريد أن أمشي من مكة أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حرام. وقالوا بالجواز: لو تقول: أنا أريد أن أمشي من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، قالوا: يجوز، لكن الأصل هو زيارة المسجد للقبر، لأن الغاية من الوصول إلى القبر الصلاة عليه، وهنا لا انتهت، صلي عليه حيثما كنت تبلغ الصلاة إليه عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أولا بنفسه، كل شيء يتعلق به. فإذا كان هذا في مقامه عليه الصلاة والسلام فمقام غيره من باب أولى. لا آل بيته، لا علي ولا فاطمة ولا الحسين وغير من الخلق، لا العباس ولا ابن عباس ولا البدوي ولا الشاذلي ولا من يكون، ولا ابن الرومي، ولا كل من يدعى من أهل هذه القبور من دون الله جل وعلا، فكله خرافة لا يجوز التعامل معه ولا الوصول إليه. والواجب عليك في خاتمة هذا الحديث أن تكون داعية إلى التوحيد، وأن تعمل بسد كل طريق يوصل إلى نقض هذا التوحيد في أي صورة من صوره، من قول أو عمل أو إحداث في الدين. أسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين، وأن يجعلنا موحدين، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله محمد وعلى آله وصحبه.